بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي المسألة الرابعة من المسائل الواجب علينا معرفتها والعمل بها هي الصبر على الأذى فيه، أي في جنب الله عز وجل. فإن ميدان الداعية هي صدور الرجال، وصدور الرجال متباينة ومختلفة كاختلاف صورهم وأشكالهم، منهم من يحمل معتقدا فيه ضلالة، ومنهم من يتبع هواه، ومن قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه قد يجد ما يضايقه مما يدعوه إلى الصبر، لأن الداعي يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، وقد يؤذونه، لكن عليه أن يصبر ويحتسب. قال الإمام مالك رحمه الله: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. والصبر هو ثبات القلب عند موارد الاضطراب، والدين كله يحتاج إلى صبر. وأصل هذه الكلمة وهي الصبر هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحو ذلك. وحقيقة الصبر هو خلق فاضل يمنع من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: لا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر، وبالصبر واليقين اللذين هما أصل التوكل تنال الإمامة في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين. فكن أيها الداعي سائرا في دعوتك إلى الله وإن أوذيت، فأذية الداعي إلى الخير هي من طبيعة البشر، فإن البشر يؤذون من يدعو إلى الله عز وجل، وذلك لحكمة بالغة منه جل وعلا. قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فالرسل أوذوا بالقول والفعل. قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك، بالاستهزاء، وسخروا بهم بالقول، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بل إن منهم من تعرض للقتل. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فمنهم من يعرض عن دعوة الأنبياء، ومنهم من يعتدي على الأنبياء والعياذ بالله بالقتل وسفك الدماء، ومع ذلك لم يضر ذلك الأنبياء، بل ساروا في دعوتهم إلى الله عز وجل. ومن قام بما أقام به الرسل ناله ما نالهم من الأذى. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلكل نبي عدو من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، وكذلك أتباع الرسل لهم أعداء من الإنس والجن، ولكن بالصبر والتقوى لا يضر كيد العدو. قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولا مناص من ابتلاء الداعية إلى الله عز وجل، وهذه سنة الله. سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى. فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحدا أن يخلص من الألم البتة، ومن اعتاد الصبر وسلكه هابه عدوه، ومن عز وثقل عليه الصبر طمع فيه عدوه، فليوطن المسلم نفسه على الصبر وليثق بالثواب من الله، فإنه من وثق بالثواب لم يضره مس الأذى، والمؤمن يجب أن تكون همته فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، والإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه من المحرمات، ولا يقوم العبد بما أمر الله به أو يجتنب ما نهاه الله عنه إلا بالصبر. والصبر من أهم المهمات لمن علم فعمل فدعا، فإن لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يوقنون، ومن الذين يسخر بهم الذين لا يعقلون. قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي إنك إن لم تصبر فإن الذين لا يوقنون ولا يعقلون سوف يستخفون بك ويسخرون بحالك، لكن إلزم الصبر في دعوتك وفي كل أمر شرعه الله عز وجل. وقد أمر الله سبحانه الرسل بالتحلي بالصبر، قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالأنبياء والرسل سلكوا هذا المسلك وهو الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، وإن نالهم ما نالهم من السخرية بالقول أو الاعتداء بالفعل ونحو ذلك. ومن الصبر احتمال الأذى وكف الغيظ والعفو عن الناس، ومن أسباب الفلاح هو الصبر على تعليم الآخرين وبذل المجهود في الإخلاص لنفعهم، وكلما قويت الأذية من العدو قرب النصر، قال عليه الصلاة والسلام: وإن النصر مع الصبر، رواه أحمد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو. وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل إن النصر يكون ولو بعد موت الداعية، وذلك بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه في حياته وأخذا وتمسكا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي، ولما مات عليه الصلاة والسلام بقيت دعوته مقبولة وسائرة على الفطرة، وفيه ثلة سائرة على نهجه، وهذا من نصر الله عز وجل بأنه لو مات حتى الداعية إلا أن ما شرعه أو ما دعا إليه يسير الناس عليه ولو كان في قبره. والصابر بإذن الله ظافر بعز الدنيا والآخرة، لأنه نال من الله معيته، قال سبحانه: إن الله مع الصابرين، يعني الله عز وجل مع الصابر بنصره وتأييده. قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية: يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه، وبذله إذا سئل، وأخذه إذا بذل. لذلك أسلك أيها الداعية الصبر، واستشعر أن الله عز وجل معك بنصره وتأييده وإعانته لك، والفلاح معلق بالصبر والتقوى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا ينال الفلاح إلا بالصبر والتقوى. وقد بشر الله عز وجل الصابرين بثلاث خصال، كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتنافسون، قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فبشرهم الله بأن لهم ثلاث خصال، وهي قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والفوز بالجنة لا يحظى به إلا الصابرون، كما قال سبحانه: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فالله عز وجل يجازي أهل الجنة بالجنة بسبب صبرهم. وتحقيق هذه المسائل أربع التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر، هي من أعظم مجاهدة النفس لإصلاحها وصلاح غيرها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: جهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، أي بالعلم، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. أي أن المرتبة الأولى من مراتب جهاد النفس أن الإنسان يجاهد النفس على طلب العلم. والمرتبة الثانية قال أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. أي أن المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس هو العمل بالعلم، والعمل بالعلم يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر. والمرتبة الثالثة قال أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، أي أن يعلم غيره، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه إذا لم يعلم غيره ولا ينجيه من عذاب الله. فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب جهاد النفس التي ذكرها ابن القيم، وهي أن يجاهدها على تعليم ودعوة الآخرين إلى هذا الدين. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. أي المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس الصبر على ما يدعو إليه، وأن يصبر وإن أوذي فعليه بالصبر. قال: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فهنيئا لمن جمع بين هذه المراتب: تعلم، ثم عمل بما علم، ثم دعا الناس إلى هذا الدين، ثم صبر على ما يلاقيه من مشقة وأذى في طريق الدعوة إلى الله عز وجل إن حصل له شيء من ذلك. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله هذه المراتب الأربع ذكر دليلها مجتمعة في سورة قصيرة، فقال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قول المصنف: والدليل، أي الدليل على أنه يجب علينا تعلم الأربع المسائل، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. الدليل على هذه المسائل التي ذكرها المصنف قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بالبسملة مستفتحا بها السورة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. والمراد بالعصر هو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين. فالعصر هو وعاء يودع فيه العباد أعمالهم. وأقسم الله أيضا بالعصر لما فيه من العبر والعجائب، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو سبحانه الصادق وإن لم يقسم، ولكنه أقسم لتأكيد المقام. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بالشمس وضحاها، وأقسم بالتين والزيتون، وأقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وهو سبحانه الصادق وإن لم يقسم، ولكنه تعالى أقسم لتأكيد المقام، فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان المراد بالإنسان هنا هو جنس الإنسان في هذه الحياة. إن الإنسان لفي خسر، أي إن جنس الإنسان في خسران وهلاك ونقصان، والمراد بالخاسر هنا هو ضد الرابح. والخسران مراتب متعددة ومتفاوتة، فقد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة من الكافرين وفاته النعيم واستحق الجحيم والعياذ بالله، وقد يكون خسرانا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسران لكل إنسان إلا من استثنى الله في هذه السورة ممن اتصف بأربع صفات، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. لهذا قال عز وجل: إلا الذين آمنوا، أي آمنوا ووقر الإيمان في قلوبهم. ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع منه لا يتم إلا به. فقوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا، يدخل فيها المسألة الأولى وهي العلم. ثم قال جل وعلا: وعملوا الصالحات، أي عملوا الصالحات بجوارحهم مكثرين منها مصطحبين فيها الإخلاص ومقتفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة والمتعلقة بحقوق الله عز وجل والمتعلقة بحقوق عباده، سواء كانت الواجبة أو المستحبة. فقوله سبحانه: وعملوا الصالحات، هذا دليل على المسألة الثانية وهي العمل بالعلم. ثم قال سبحانه: وتواصوا، أي أمر ووصى وحض بعض الناس بعضا. وتواصوا بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي إلا من وصى بعضهم بعضا بذلك وحثهم على العمل الصالح ورغبهم فيه. فقوله جل وعلا: وتواصوا بالحق، هذا هو دليل المسألة الثالثة وهي الدعوة إليه، أي الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يحث المرء ويدعو الإنسان غيره إلى هذا الدين العظيم. ثم قال سبحانه: وتواصوا بالصبر، أي ذكر بعضهم بعضا بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. فصبروا على ما نالهم من أذى، وصبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله. فقوله سبحانه: وتواصوا بالصبر، هذا هو دليل المسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه. ومن قام بهذه الخصال الأربع فقد جانب الخسران وتوجه بإذن الله إلى الفلاح. فبالأمرين الأولين وهما الإيمان والعمل الصالح يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الأخيرين وهما التواصي بالحق والصبر، أي الدعوة والصبر، يكمل غيره بدعوة غيره إلى هذا الدين وبالصبر على ما يناله من أذى في سبيل الدعوة. وبتكميل الأمور الأربعة وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. والدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم قال فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فسورة العصر دليل على المراتب الأربعة، وهي تنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسارة إلا من استثنى الله، وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره به، وملاك ذلك هو الصبر، وهذا غاية الكمال. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: قالت العقلاء قاطبة: النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تنال بالراحة، وأن من آثر اللذات فاتته اللذات. فقوله النعيم لا يدرك بالنعيم، أي أن نعيم الآخرة لا يدرك بالنعيم والنوم والكسل في الدنيا. وقوله والراحة لا تنال بالراحة، أي أن راحة الآخرة وراحة النفس لا تنال بالكسل وعدم العمل، وأن من آثر الراحة فاتته تلك الراحة العظيمة في الدنيا بشرح الصدر، أو الراحة الكبرى وهي دخول الجنات. وقوله وأن من آثر اللذات، أي في هذه الدنيا آثر اللذات بالمعاصي واتباع الهوى، فاتته اللذات أي فاته النعيم في الآخرة. والعاقل البصير إذا سمع سورة العصر أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك للسعي باتصافه بهذه الصفات الأربع، فهي سورة عظيمة جمعت أربع قواعد يسير عليها المسلم في حياته. قال المصنف: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ساق المصنف رحمه الله قول الشافعي هنا مستشهدا به على أهمية تلك السورة العظيمة. قول قال الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس المتوفى سنة 204. قال رحمه الله عن هذه السورة: لو ما أنزل الله، أي من القرآن، حجة، أي إعذارا وإنذارا وبرهانا على خلقه المكلفين، إلا هذه السورة العظيمة الجامعة لكفتهم، أي لكفتهم في إلزامهم بالتمسك بالدين والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على ذلك. فتضمنت هذه السورة جميع مراتب الكمال الإنساني. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. فقول ابن القيم: الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه، وكمال الشخص في نفسه يكون بالإيمان والعمل الصالح، مكملا لغيره بالدعوة لهذا الدين والصبر على الأذى فيما يناله في جنب الله عز وجل. فهذه السورة، أي سورة العصر، من المبشرات المنذرات للعبد، فليقف العبد عندها وليزم بها نفسه. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: هذه السورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه، فيبين له بها ربحه من خسرانه. فهي سورة حقيقة بأن يقال فيها ما قاله الأئمة عنها لعظيم شأنها. فعلينا تدبر هذه السورة، وعلينا أن نعمل بما جاء فيها من توجيهات عظيمة شريفة قوية تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى هذا الدين والصبر على الأذى فيه. وبهذا استدل المصنف بهذه السورة على المراتب التي ذكرها، وهذا هو نهج المصنف رحمه الله، أنه كلما يذكر مسألة فإنه يذكر دليلها من الكتاب أو السنة. قال المصنف: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ساق المصنف رحمه الله تعالى قول البخاري هنا ليبين أن العلم يكون قبل القول والعمل، أي يستدل على المسألة الأولى وهي العلم، ويستدل أيضا على المسألة الثانية وهي العمل بالعلم. ولأهمية طلب العلم قبل العمل، لئلا يعبد الإنسان ربه على ضلاله، كان العلم مقدما على العمل. فقول المصنف قال البخاري رحمه الله هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله صاحب الصحيح وغيره المتوفى سنة 256 من الهجرة. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، أي هذا باب فيه أن العلم الشرعي وطلبه يكون قبل القول دعوة إليه وقبل العمل به. ثم قال البخاري رحمه الله والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي والدليل على أن العلم قبل القول والعمل قوله تعالى فاعلم يا محمد أنه لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، واستغفر لذنبك بسؤال المغفرة وفعل أسبابها. قال البخاري فبدأ بالعلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذلك قبل القول والعمل، فإنه إذا علم عمل على بصيرة وهدى، وكل عمل لا يقوده العلم فهو ضرر على صاحبه وطاقة مهدرة ووقت يذهب سدى فيما لا نفع منه. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فمرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، والعلم هو شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح النية والنية مصححة للعمل. فواجب على كل مسلم أن يسعى لطلب العلم الشرعي النابع من الكتاب والسنة، وأن يعلم بما عمله من أمور هذا الدين. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com